بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله جل وعلا، خير الهدى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فكنا ابتدأنا معكم سابقا نظم الإمام الرحبي رحمه الله تعالى، والمنظومة المرسومة بالضحبية مؤلفها الإمام موفق الدين أبو محمد أبي محمد بن علي بن محمد الضحبي الشافعي، توفى سنة 75 أو 77 و500 من الهجرة رحمة الله تعالى عليه. وآخر باب توقفنا عنده هو باب الحجر، باب الحجر ولم نشرح هذا الباب، وحتى نواصل إن شاء الله تعالى ينبغي أن نراجع ما سبق حتى لا تختلط علينا المسائل والمعلومات، فنستدرك ونراجع ما سبق. ذكرنا سابقا أسباب الميراث، وقلنا أن الوارث يرث إذا كان له صلة أو صلة بمورثه، إما صلة النسب وإما النكاح وإما الولاء. والنسب إما أن تكون أبوة وهي الأصول، أو بنوة وهي الفروع، أو أخوة وهي الحواشي، أو العمومة، هذا ما يتعلق بالنسب. ولهذا فنجد من النسب الأب والأم والجد والجدة الصحيح، وكذا الجد الصحيح يعني له شروح يرث. ونجد من جهة البنوة الابن وإن نزل بمحض الذكور، والبنت وإن نزلت بمحض الذكور، الابن ابن الابن ابن ابن ابن الابن، البنت بنت الابن بنت ابن الابن. ومن جهة الأخوة الأخ الشقيق والأخ لأب وابن أخ والأخ لأم، وأبناء الإخوة الأشقاء وأبناء الإخوة لأب، أما ابن أخ لأم فلا يرث. ومن جهة العمومة العم الشقيق والعم لأب، أما العم لأم فلا يرث. وأبناء الأعمام ابن العم الشقيق وابن العم لأب، بنات العم لا ترث لا ترث. النكاح الزوج والزوجة. الولاء هو إذا اشترى الرجل العبد وحرره، أو إذا حرره فيصير ولاؤه للذي حرره. هذه أسباب الميراث. ويمنع الميراث الذي يرث قد يفعل يقوم به وصف يمنعه من الميراث، كأن يقتل المورث، أو أن يكون على خلاف دين الإسلام، أو أن يكون ماذا رقيقا، أن يكون رقيقا فيمنع الشخص من الميراث. واحدة من ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. الوارثون من الرجال 10 في الجملة، وبالتفصيل 15 الابن وابن الابن والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم والأخ الشقيق وابن أخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن عم الشقيق وابن عم لأب والزوج والمعتق والمعتق كم هذا؟ 15. أما النساء فيرث منهن 7 وبالتفصيل 10، وهن البنت وبنت الابن وإن نزلت معها الذكور، والأم والجدة الصحيحة والزوجة والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم وأيضا والزوجة والمعتق، الزوجة والمعتق. طيب، ثم ذكر الفروض. ما هي الفروض المقدرة في كتاب الله؟ 6: النصف ونصفه ونصفه، والثلثان ونصفهما ونصفه، النصف ونصفه الربع، ونصف الربع الثمن، ثلثين ثلثان ونصفه الثلث ونصفه السدس، أو تقول الثمن وضعفه وضعف ضعفه، الثمن ضعفه الربع وضعفه النصف، السدس وضعفه الثلث وضعفه الثلثين، أو تقول الربع وضعفه ونصفه، فضعف الربع النصف ونصف الربع الثمن، وثلث وضعفه الثلثين ونصف الثلث السدس. نعم. طيب النصف، من يأخذ النصف؟ من يأخذ النصف؟ 5: الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة الأخت لأب. نصف سنة ديروا الجوع أكملية أكحب أي نفس ديروا منبه نصف سنة. هؤلاء يأخذون النصف، الزوج بشرط أن ما يكونش عنده أولاد، والبنت بشرط ما يكونش ابن آخر أو بنات، وبنت الابن بشرط أن لا يوجد بنت أو ابن أو بنات ابن أو أبناء ابن، والأخت الشقيقة بشرط أن لا يوجد الأب أو الفرع الوالد، والأخت الأب بشرط أن لا يوجد الأب أو الفرع الوالد ذكر أنثى أو أخت الشقيقة. كذلك يشترط في الأخت الشقيقة التي تأخذ النصف أن لا يوجد مثلها من الأخوات الشقيقات أو من الإخوة الأشقاء، وأيضا أخت الأب حتى تأخذ النصف يشترط أن لا يوجد كذلك أخت لأب مثلها أو أخ لأب. الربع يأخذ من؟ الزوج أو الزوجة. يأخذ الزوج الربع إذا كان عنده، إذا كان لزوجته أولاد، والزوجة تأخذ الربع إذا لم يكن لزوجها أولاد منها أو من غيرها. الثمن تأخذ الزوجة بس فقط إذا كان لزوجها أولاد. الثلثين يأخذون أصحاب النصف ما عدا الزوج، لهم من؟ البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت الأب، بنفس الشروط، لكن إذا كان معهن مثلهن، يعني إذا وجدت بنات أو بنات ابن أو أخوات شقيقات أو أخوات لأب بشروط سابقة، ما يحتاج أن نفصل لأنه هذا كله مر. الثلث كم يأخذه؟ يأخذه 2: الأم والإخوة لأم. طيب الأم متى تأخذ الأم الثلث؟ إذا لم يكن هناك فرع والد ولا جمع من الإخوة، سواء إخوة لأشقاء أو لأب أو لأم أو مختلطين. والإخوة لأم متى يأخذوا الثلث؟ إذا كانوا جماعة. هنا فيه مسألة استثنائية تسمى العمريتان، وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب، زوج أم أب، الأم هنا تأخذ ثلث الباقي، يعني لا يوجد إخوة ولا يوجد الفرق أبناء لبنت، لكن مع ذلك تأخذ ثلث الباقي. وهكذا مع زوجة فصاعدة فلا تكن عن العلوم القاعدة، إذا كان زوج، إذا كان زوجة وأم وأب فإنها أيضا تأخذ ثلث الباقي. طيب هنا نبه، زوج وأم وأب، قلنا الزوج كم يأخذ؟ نصف، والأم ثلث الباقي، ثلث الباقي، صار المسألة من كم؟ من ستة، يأخذ الزوج النصف كم؟ ثلاثة، كم يبقى؟ ثلاثة، الأم تأخذ ثلث، تأخذ واحد، يبقى اثنين للأب. طيب بالنسبة لمسألة الزوجة، زوجة وأم وأب، كم عندها الزوجة؟ ربع، الأم ثلث الباقي، قلنا المسألة من كم؟ ربع ثلث، قلت أنا من 12 صحيح؟ أنا قلت من 12، يأخذ تأخذ الزوجة ربع كم؟ ثلاثة، تبقى تسعة، الثلث للأم ثلاثة، يبقى كم؟ ستة للأب. ها؟ لكن كثير من العلماء ساروا فيها على ما ذكر بعض الإخوة، المسألة من أربعة، الزوجة تأخذ الربع كم تأخذ؟ واحد، كم يبقى لنا؟ ثلاثة، الثلث للأم كم يصير؟ واحد، يبقى اثنين يأخذ الأب. نعم. طيب مسألة الذكر متحضر أنثيين سابقا، إلى إخوة لأم يأخذوا كيف كيف، ما كانش للذكر مثل أنثيين، إخوة لأم يقتسمان بالسوية. السدس، من يأخذ السدس؟ سبعة من الناس، سبعة، الأب إذا وجد معه فرع وارث مذكر. طيب والأم إذا وجد معها فرع وارث أو جماعة من الإخوة، وبنت الإبن إذا وجد معها بنت، والجد الصحيح اللي هو أبو الأبي وإن علا بمحض الذكور، والأخت الشقيقة، والأخت بنت الأبي، والأخت لأب، إذا شنو؟ أب وأم وجد، وأيضا الجدة وبنت الإبن مع البنت، وأيضا الأخت لأب مع الأخت الشقيقة، وكذلك ولد الأم، الأخ لأم أو الأخت لأم إذا كان واحدا، لم يكونوا جماعة، لم يكن هؤلاء جماعة. وذكرنا شروط ذلك أيضا. والجدات إذا كنا كثيرات يقتسمن السدس، لكن الجدة يشترط فيها الجدة الصحيحة، يشترط الجدة أن يكون صحيحا وهو أبو الأبي وإن علا بمحض الذكور. والجدة الصحيحة من هي؟ أم الأم وأم الأب بالاتفاق، وأم أبي الأبي عند الشافعية، وأم أبي الأبي وأم أم الأب أيضا عند بعض العلماء، فبعض العلماء يورث الأربعة، ومنهم من يورث اثنين، ومنهم من يورث ثلاثة، ومنهم من يقول كل الجدات وارثات، وهذا سبق ذكره. إذا ولد أكثر من جدة فإنهن يقتسمن بالسوية، وكل من هو قريب يحجب من هو بعيد في نسبه، يعني الأم تحجب أم الأم، طيب وأم الأم تحجب أم أم الأم، الأم تحجب أم الأب، وأم الأب تحجب أم أبي الأب. ولهذا قال وإن يكن تكن قربى لأم حجبت أم أب وعدا وسدسا سلما. طيب إذا كان أم أم مع أم أب الأب، أم الأم مقدمة فيها درجتين، وهذه فيها ثلاثة، تقدم أم الأم، لكن العكس أم الأب الأب مع أم الأم هل تحجبها أو تتقاسم معها؟ عند أكثر العلماء تقاسمها. نعم. طيب، وكل من أدت بغير والدين فله. طيب، التعصيب قلنا التعصيب على ثلاثة أقسام: تعصيب بالنفس، وتعصيب بالغير، وتعصيب مع الغير. التعصيب بالنفس هم الرجال من الورثة على الزوج، الابن عصب بنفسه، وابن الابن وإن نزل مع الذكور، الأب عصب بنفسه، الجد عصب بنفسه، الأخ عصب بنفسه، شقيق أو لأب، ابن الأخ شقيق أو لأب عصب، العم شقيق العم لأب، ابن عم شقيق ابن عم لأب، هؤلاء عصب، المعتق عصب، الزوج يرث بالفرض، الأخ للأم لا يرث بالفرض. طيب، هؤلاء عصب بالنفس. عصبة بالغير، الأنثى مع الذكر الذي معها، البنت يعصبها الابن للذكر بحال الأنثيين، أخت شقيقة مع الأخ الشقيق، أخت لأب مع الأخ لأب. والعصبة مع الغير هي من؟ بنت الابن مع البنت، والأخت لأب مع الأخت الشقيق. نعم. طيب، هذا في الجملة ما أخرجناه. طيب، نعم، قائمة بعثوانا يا جماعة كي تكملوا بعثوانا. طيب، نأخذ الآن بعض المسائل من باب التذكير، وكان أنا عندي قائمة باش نعين من القائمة اللي جنب. كيف نحن نحن كملتوا ذا زوج وبنت وأخ شقيق، زوجة أجابني روح، زوجة وبنت وأخ شقيق، زوجة شنده وبنت وأخ شقيق، الزوجة ثم والبنت نصف، والأخ الشقيق عاصر. إذا الزوجة تأخذ الثمن لأنها موجود البنت، البنت تدي النصف، والأخ الشقيق عاصر. تصير المسألة من كم؟ 1/8، 1/2، والعصبة المسألة من كم؟ 8. فتأخذ الزوجة الثمن 1 والنصف للبنت 4، يبقى 3 يأخذ من؟ الأخ الشقيق. طيب، أربع زوجات وأخت شقيقة وابن عم، أربع زوجات وأخت شقيقة وابن عم، الربع شقيقة لها نصف، ابن عم عاصر. إذن أربع زوجات عندهم 1/4، الأخت شقيقة عندها النصف، المقام الموحد بين الربع والنصف كم؟ 4. تأخذ 4 زوجات الربع 1، والنصف الأخت الشقيقة 2، يبقى 1 يديه الأخ الابن عم. نصحح المسألة، 1 لا يقتسم على 4، فعندنا 4 زوجات نصحوها من 4، من 4. نعم. طيب، خمس بنات ابن وابن ابن يوسف، كيف هنا خمس بنات ابن وابن ابن في نفس الدرجة، خمس بنات ابن وابن ابن، يعني اي قاعدة هنا للذكر؟ ايوه، فخمسة وابن ابن، خمسة كل واحد يأخذ شحال؟ نصيب واحد. كم الشروط؟ والابن كم يأخذ؟ نصيبين للذكر والأنثى. خمسة سبعة خمسة نعطوه البنات الابن يقتسم من الخمسة، ونصيبين يديه ابن الابن. نعم زين. ثلاث إخوة لأم وأخت شقيقة وعم. حمزة وينك حمزة؟ ثلاث إخوة لأم وأخت شقيقة وعم. ثلاث إخوة لأم وأخت شقيقة وعم. عندهم الثلث لأنه إخوة لأم جماعة، ولا يوجد فرع والد ذكر ولا أصل والد ذكر. نعم ولا فرع والد. والأخت الشقيقة النصف، ثلث ونصف. والعم عاصم، يعني ثلث ونصف. المسألة من كم؟ ثلث الستة اثنين، تديه ثلاثة إخوة لأم، والنصف ثلاثة تدي أخت شقيقة، يبقى واحد نعم. طيب اثنين مع ثلاثة يقتسم؟ لا يقتسم، إذا صح المسألة من ثلاثة. طيب زيد مسألة أخرى. بنت ابن وجد، بنت ابن وجد والله نأخذ بعدها. أيوة والجد، والجد عاصر. في المسألة من اثنين دو واحد. طيب أخت شقيقة وأخت لأب وعم. أخت شقيقة وأخت لأب وعم، من يجيب؟ من عين حرج الناس. ها أخت شقيقة وأخت لأب وعم. الأخت شقيقة ها أخت شقيقة أخت شقيقة وش تأخذ؟ النصف. والأخت لأب ليش تحصلها؟ أه؟ الأخت شقيقة تأخذ النصف. طيب والأخت لأب سدسك من ثلثين، عاصمك مع الغي. طيب والعم عاصم، فإذن نصف وسدس مسألة من ستة. نصف الستة ثلاثة الأخت شقيقة، والسدس واحد أخت لأب، يبقى اثنين يديهم العم. طيب أربع أخوات شقيقات وأخت لأب وابن أخ شقيق ورا قادر. أربع أخوات شقيقات، أربع أخوات شقيقات وأخت لأب وابن أخ شقيق. أربع أخوات شقيقات لا تظلم ثلثين صح. والأخت لأب الثلثان من تمة خلاص، اكتمل الثلثان محجوبة راحت ما عندها شيء. وابن أخ شقيق، ابن أخ شقيق عصر. طيب إذا الثلثان سنسأل في ثلاثة، زوج يدهم أربع أخوات شقيقات، أخت لأب ما تدي ولا شيء، ابن أخ الشقيق يدي واحد. المسألة اثنين لا تنقسم على أربعة، نصحوها من اثنين. طيب هنا لو كان أخت لأب معها أخ لأب يعصبه، فهو يكون الأخ سمى الأخ مبارك، أخ المبارك. يعني كي وجد الأخ أخذت، لو لم يوجد لا تأخذ. طيب ثلاث بنات وجدة لأب، أم أب يعني، وأخ لأب. ثلاث بنات وجدة لأب وأخ لأب، ثلاث بنات ثلثان. طيب وجد لأب السدس، وأحيب عشر، ثلثان السدس، مسألة من ستة، ثلثا الستة أربعة، وسدس واحد يبقى واحد يا أهل أب. تمام. كذلك جدة أم وأم وبنت وبنت ابن وأخ شقيق ورا من يزيد أو مازال أو مازال أوكي أنا مسجلين ما شاء الله تبارك الله أوكي 52 واحد أيوة جد عندها سدس زيد بنت عندها نصف بنت الإبن تكمل ثلثين صح وأخ شقيق عاصم في المسألة من ستة الجدة تدي واحد البنت ثلاثة البنت الإبن واحد والأخ شقيق يبقى له واحد طيب أم أب أم أب وأم أم أم وزوجة وأخ لأب ها من ورا مهدي نعود أم أب وأم أم أم وزوجة وأخ لأب أم الأب تأخذ السدس وأم أم الأم لا تأخذ شيء تحجيبها طيب زين والزوجة الربع وأخ لأب ذكر ها احنا قلنا اذا كان من جهه الام الام فالبعده تشارك القربة ام اب وام ام ام لو كان العكس ام ام مع ام ابي ابي هذه تحجب هذه تحجب لهذا قال الناظم في البيت قريبا ذكرته وان تكن قربى لام قربى لام حجبت ام ابي بعدا ام الام تحجب ام ابي اب وان تكن بالعكس ام اب مع ام ام ام فالقولان في كتب العلم منصوصان لا تسقط البعدا على الصحيح واتفق الجل على الصحيح فالصحيح لا تسقط فتشاركها واضح طيب زين ام ابي الام هذا الاخيره يعني الوقت ام ابي الام مع ام ابي مع زوجه مع اخ لاب ام ابي الام ام ابي الام وام اب وزوجة وأخ لأب من يلا من يستطوع ها من يجيب ممن لم يجيب أحمد تجاوبت تفضل أم أبي الأم أم أب الأم والثانية أم أبي ها؟ لولا غير وارثة جدة غير صحيحة مغشوشة يعني في المواريث لا تسمى جدة صحيحة أم أب الأم يعني في الميراث إذا كان الإنسان يوصل إلى الميت بواسطة أنثى لا يرث وأم الأب عندها بس الأولى غير وارثة الثانية أم أب جدة وزوجة وأخ لأب أم أب عندها سدس والزوجة الربع وأخ لأب والد عاصم عاصم فتصير مسألة سدس والربع سدس والربع شو المقام المشترك؟ 12 سدس تدي 2 الربع تدي 3 زوجة يبقى 70 يوم الأخ لأب يعني فقط راجعنا اليوم ونبدأ إن شاء الله تواصلنا في درس لاحق نتم المتن وتوقفنا في الحج، نبدأ الحج ونعطي المسائل. إذن يكون الدرس المواليد السبت والثلاثاء، وإذا كان تغيبنا بالسبت راح يكون الأحد والأربعاء، والأيام الأخرى غير السبت والثلاثاء ولا غير الأحد والأربعاء تكون في شرح رسالة الكتاب الذي تبقى منها الأبواب، أبواب الدماء والحدود وما يتعلق بالقضاء ونحو هذا بإذن الله تعالى. صلى الله عليه وسلم توفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.